ويروي عن غير شيخه الذي سمع منه. هذه الصورة عند العلماء تسمى معلق. ليش؟ لأن السبيل الوحيد الذي نصل به إلى الحديث إنما هو الإسناد، وهذا الإسناد لا يعني لا لم يصل إلينا. عندما يأتي البخاري ويقول قال مالك، ونحن نعلم أن البخاري لم يسمع من مالك، أو يقول قال الزهري، ونعلم أن البخاري يعني بينه وبين الزهري على الأقل اثنين، أو يعني إذا يعني في الغالب يكون بينه وبين الزهري اثنين أو أكثر. طيب يعني معنى ذلك أن الإسناد غير متصل، والإسناد معلق، مثل ما يكون الشيء معلق في علو لا نستطيع أن نصل إليه. هذه هي صورة الإسناد المعلق، وشرطه أن يبدأ من مبتدأ الإسناد. لو أن المحدث ذكر شيخه ثم بعد ذلك وقع السقط في الإسناد لا يكون معلقا، يكون متصلا بين المحدث وبين شيخه، ومنقطعا بعد ذلك بأي صورة من الصور التي سيذكرها الحافظ بعد الكلام على المعلق. لكن هنا عرج على مسألة، وهي أن العلماء عندما ذكروا المعضل وهو يعني نوع من أنواع السقط في الإسناد، ذكر أن المعلق يجتمع مع المعضل في بعض الصور، وهي التي يكون فيها السقط أكثر من واحد في بداية الإسناد، فبعض العلماء يدخل هذا في المعضل، يقول هو معلق ويجتمع مع المعضل في بعض الصور، لكن إذا كان الساقط واحد لا يجتمع. وبعضهم يقول لا، يقول المعلق إذا كان من بداية الإسناد فهو معلق ولو كان بإثنين، لأن المعضل يكون فيما بعد بداية الإسناد. والأمر سهل، سواء وصفنا بأنه معلق أو معضل، الأمر في ذلك يعني لا يفترق، لأن سواء كان معلق سقط منه أكثر من واحد أو معضل سقط منه أكثر من واحد، لكن من بداية الإسناد فالحكم واحد، لكن يختلف معه في الصور التي يكون فيها السقط في بداية في وسط الإسناد أو في آخره، فذلك يكون معلقا ولا يشاطره يكون معضلا ولا يشاطره التعليق هنا. طيب يعني من الأشياء التي ذكرها هنا، قال أن المعلق له صور، إما أن يحذف المصنف جميع الإسناد، يأتي مثلا البخاري يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو يأتي الترمذي يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، نقول هذا حديث معلق. ليش معلق؟ لأن المصنف لم يذكر الإسناد، ولا يوجد عندنا يعني إسناد نصل به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول هو حديث معلق بهذا السبب. هذا في الصورة التي يحذف فيها جميع الإسناد. ومنها أن يحذف كل الإسناد إلا الصحابي، يأتي ويقول قال ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام كذا، أو قال ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام كذا، هذا كذلك هو من صور المعلق. قال ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه. هنا إشكال، ولذلك الحافظ هنا يقول هل هذا يكون من باب التعليق أو من باب التدليس؟ يعني لو جاء محدث وهو معروف أنه يروي عن شيخه مباشرة ويروي عنه بواسطة، مثلا لنفترض أن يعني هذا الراوي يحدث عن شيخه مباشرة، يحدث عنه مثلا 10 أحاديث أو 100 حديث، ويحدث عنه بواسطة 100 حديث أخرى، فالصورة عندنا أن هذا المحدث عنده 200 حديث عن شيخه الأعلى، لكن عنده 100 حديث سمعها منه مباشرة، و100 حديث سمعها منه بواسطة شيخ آخر. عندما يأتي المحدث هنا ويعلق 100 حديث التي لم يسمعها من شيخه، هو ما يعني الحديث التي سمعها من شيخه يرويها عنه مباشرة، وأما 100 حديث الأخرى فيرويها عنه بواسطة. لو هذا المحدث حذف الواسطة وروى عن شيخه مباشرة هذه الأحاديث التي سمعها منه بواسطة. مثلا لنفترض أن مثلا هشيم ابن بشير يروي عن الزهري مثلا 10 أحاديث بواسطة، يعني بواسطة مثلا راو آخر، مثلا بواسطة أي محدث من المحدثين من تلاميذ الزهري، ويروي عن الزهري 10 أحاديث أخرى يرويها عنه مباشرة. فعندما يأتي هشيم ويروي هذه 20 حديثا عن الزهري مباشرة، هل نقول هذه كلها معلقة؟ لا طبعا، لا يعني لا نقول كلها معلقة، التي سمعها من شيخه مباشرة تكون متصلة، التي سمعها من شيخه بواسطة لكنه لم يذكره وإنما روى مباشرة عن الزهري، فماذا نقول هنا؟ هذا الذي يتكلم عنه الحافظ، يقول في هذه الصورة إذا ثبت عندنا أن المحدث إما أنه بالنص، أي نص العلماء على أنه مدلس فنقول هذا تدليس، أو عرف يعني بالاستقراء، عندما تتبعنا حديث مثلا هشيم وجدنا أن هشيم يسقط الواسطة بينه وبين الزهري لسبب التي هي من أسباب التدليس، إما لضعف الراوي وإما لأن الراوي صغير الذي سمع منه فهو لا يريد أن يذكره فيحذفه، ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول هذا تدليس. لكن إذا كان الراوي لا يعرف عنه التدليس ولا يحب التدليس ولا نص العلماء على أنه مدلس وروى أحيانا عن شيخه الذي سمع منه بواسطة روى عنه مباشرة، الحافظ يقول هذا يكون تعليقا. ولا يخفاكم أن الأمر يعني دقيق وفيها يعني نوع من الاعتماد على حال الراوي، هل هو من المدلسين أو لا، لأن بعض العلماء عندهم صورة إذا توفرت في الراوي حكم عليه بالتدليس، إيش هي؟ أن يروي عن شيخه الذي سمع منه أحاديث لم يسمعها منه بحذف الواسطة، إذا وجدت هذه الصورة فكثير من العلماء يحكم على أن هذا الراوي مدلس، ولذلك حتى بعض العلماء سيأتي معنا الإرسال يقولون الفرق بين الإرسال والتدليس أن التدليس فيه سماع بعض الأحاديث والبعض الآخر لم يسمعه، وأما الإرسال فليس فيه سماع، وهذا سيأتي معنا الكلام عنه بإذن الله تعالى في المرسل. ولذلك الحافظ هنا يقول فقد اختلف فيه، أي هذا الراوي الذي روى عن شيخه أحاديث سمعه منه بواسطة ولم يذكر هذه الواسطة، قال اختلف فيه هل يكون تدليسا أو لا. قال والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص نص العلماء على أن هذا الراوي مدلس يكون تدليسا، أو بالاستقراء عندما استقرأ العلماء روايات هذا الراوي وجدوا أنه يعمل عمل المدلسين. كيف عمل المدلسين؟ يعني الآن عندما يأتي الراوي ويسقط ثقة وهذا الثقة لا شك فيه، فيقولون الأمر أخف من أن يتتبعوا حديثه فيجدونه يسقط الضعفاء ويسقط الرواة الذين مثلا هم أقرانه أو أصغر منه اضطر للسماع منهم فيسقطهم من الإسناد، قالوا هذا تدليس. طبعا الحافظ هنا يقول والصحيح، لأن عند كما ذكرت لكم عند بعض العلماء أن هذا كله تدليس، كما كان يفعل مثلا سفيان بن عيينة، قالوا كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة، يقول بعض العلماء يقول وليس هذا لأحد في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة أنه يدلس، وإذا دلس لا يدلس إلا عن ثقة، فلذلك العلماء لا يحتاطون من عنعنة سفيان بن عيينة رحمه الله. قال فإن عرف بالنص أو بالاستقراء أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به وإلا فتعليق، هذا كلام الحافظ وترجيح الحافظ. قال وإنما ذكر التعليق في قسم المردود. طيب البعض يقول يعني لماذا نعد الحديث المعلق من أقسام المردود؟ عندما تكلم العلماء على صحيح البخاري وصحيح مسلم أوردوا مسألة التعليق خاصة في صحيح البخاري. البخاري عنده كثير من التعاليق، يعني فوق 1000 عنده من التعاليق. طيب هذه التعاليق أو الحديث المعلقة ما حكمها؟ هل هي تتبع الصحيح؟ قالوا لا، هي قطعا لا تتبع الصحيح، ولا هي محسوبة من الصحيح، لأن هو سمى كتابه الصحيح الجامع الصحيح المسند من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو سننه وأيامه وكذا، فهو سماها المسند، فلذلك هذه التعاليق هي زائدة، ولذلك العلماء نصوا على أن المعلق من قسم المردود. طيب ما هو السبب؟ قالوا للجهالة بحال الراوي الذي أسقط من الإسناد، لأن تعريف المعلق ما هو؟ قالوا هو أن يحذف المصنف شيخه فأكثر، ولو أن يحذف كل الإسناد. طيب هذا الذي سقط الواحد أو الاثنين أو الإسناد نحن نجهل حالهم، فلذلك عد من الحديث من قسم المردود. قال وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف الراوي المحذوف، وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر. يعني عندنا هذا الإسناد علقه البخاري، وهذا موجود كثير في البخاري، حديث معلقة في بعض الأبواب ويصلها في باب آخر، فمثل هذا التعليق لا يؤثر هنا، يعني هو أوردها في كتاب الصلاة متصلة، وأوردها في كتاب الحج مثلا أو كتاب الزكاة أو كتاب الصوم أوردها معلقة، فالحديث هنا لا يتأثر. ليش؟ لأنه أورده من طريق أخرى متصلة، فقالوا هنا لا يكون من قسم المردود. طيب هنا فيه مسألة تتعلق بهذا، يعني بالحذف هذا. قال فإن قال جميع من أحذفه ثقات، يعني لو جاء محدث وقال كل ما ذكرته لكم بهذه الأسانيد هي أسانيد صحيحة. ليش؟ لأن رواتها ثقات وأنا حذفتها اختصارا. لو قال هذا القول، يعني يقول أنا صحيح رويت لكم هذه الأسانيد محذوف فيها بعض الرواة محذوفين، لكن هؤلاء الرواة المحذوفين هم ثقات، هل يكون هنا مقبول أو لا؟ قال فإن قال جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل، جاءت مسألة التعديل على الإبهام، والجمهور يعني قول الجمهور لا يقبل حتى يسمى. يعني عندما يقول كل من أحذفهم ثقات يعني سيأتي الكلام معنا على مسألة إيش؟ مسألة التعديل على الإبهام، والفرق بينهما بين التعديل على الإبهام وبين جميع من أحذفهم ثقات أن الذي يعدل على الإبهام يقول حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم في دينه أو حدثني رضا من الناس أو رضي من الناس، هذا التعديل على الإبهام، يقول حدثني الثقة، وهذا موجود في كلام الأئمة، نجد مثلا في بعض يعني الأئمة يروي بهذه الصورة، جاء هذا عن الإمام مالك وجاء هذا عن الإمام الشافعي وغيرهم، أنهم يقولون حدثني الثقة عن فلان، أو حدثني من لا أتهم عن فلان، أو حدثني رضي أو رضا. طيب هل الحافظ هنا يقول الآن عندما نطرح مسألة الحذف على الإبهام كل من أحذفهم من الأسانيد ثقات؟ قال هو هنا تعديل عام، يعني مثلا أيهما أقوى؟ لو قال قائل جميع مشايخي ثقات، وقال آخر حدثني الثقة، أيهما أقوى؟ ليش؟ لأنه خاص. أحسن، يعني عندما يقول جميع من أحذفهم ثقات، لحظة سأعود إليك، جميع من أحذفهم ثقات أو جميع مشايخ ثقات أو لا أحدث إلا عن ثقة، هذا كلام عام، لكن عندما يأتي يقول حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم أو الثقة عن فلان، يعني يقول حدثني الثقة عن فلان، هذا كلام أخص، يعني كأنه يقول فلان هذا الذي حدثني ثقة، بخلاف أن يقول الثقة جميع مشايخي ثقات. نعم. تمام. هو احنا هو البحث ليس في كونه انه هو صادق او ليس صادق، الاشكال ايش؟ الاشكال انه قد يكون ثقة عنده وغير ثقة عند غيره. مثلا الامام الشافعي، يعني مثلا الان كلامك قد ينطبق على الامام مالك. انا الامام مالك عندما اقول الثقة مثلا عن بكير، او مثلا حدثني من لا اتهم في ديني، هذه فسرت، وكل التفسيرات التي فسرت بها مثلا عندما اقول حدثني من لا اتهم في دينه، قالوا يريد الليث بن سعد. واذا قال مثلا الثقة عن بكير، بعضهم يقول هو يريد مخرمة ابن بكير وهو ثقة، وبعضهم يقول يريد عمرو بن الحارث وهو كذلك ثقة. فالذين ذكروا عندما يقول الإمام كلمة مثل هذه وتفسر على أناس ثقات، يعني لا تخرج عنهم، قد يكون هذا. ليش؟ لأن نحن لم نعتمد على مجرد القول بأنه حدثني ثقة، وإنما اعتبرنا كذلك تفسير الأئمة للمراد. لكن عندما نأتي للشافعي مثلا، الشافعي يقول حدثني من لا أتهم، قالوا بعضهم قال هو يريد الإمام أحمد بن حنبل، حكم أنه كان يعني يعتمد عليه في مثلا في بعض الأحكام على الأحاديث، وبعضهم يقول يريد ابن علية، وبعضهم يقول هو يريد إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي المتروك، وبعضهم كذبه وبعضهم اتهمه. هنا يقع الإشكال لما يجي يقول حدثني الثقة ويختلف في تفسيرها، يبقى فيه إشكال. ليش؟ لأن بعضهم نزلها على الثقات وبعضهم نزلها على مثل هذا المتروك، ووجد أنه يروي عنه، يعني بصراحة يروي عنه في في في في رواياته. لكن عندما نأتي مثلا إلى يعني الإطلاق العام، مثلا عندنا حريز ابن عثمان، بعضهم يقول مشايخ حريز ثقات، أو جمع من الأئمة عندنا ينتقي، مثلا البخاري الإمام مسلم، النسائي الإمام أحمد، الإمام مالك، يعني جمع شعبة مثلا، جمع من الأئمة يعني يقول أنه لا يروي إلا عن ثقة، وعرف من طريقته أنه لا يروي إلا عن ثقة. طيب لما نعرف هذه الطريقة عنه، لكن هل نستطيع أن نجعلها قاعدة، وكل ما كل ما كل ما يروي عنه لنا عن رجل لا نعرفه نعتمد على هذه القاعدة ونقول أن مشايخه ثقات وهذا يدخل تحتهم، أو لابد أن نحتاط؟ نحتاط لأسباب، من هذه الأسباب ما ذكره هنا، قال والجمهور، هذا الحافظ ابن حجر الآن قال والجمهور، يعني الجمهور يقولون لا يقبل حتى يسمى، لا نقبل رواية التعديل على الإبهام حتى يسمى. إذا سمى وقال حدثني فلان ابن فلان، فعندها نعتمد روايته وننظر حال هذا المسمى. لكن إذا لم يسمه وقال حدثني ثقة، قالوا لا يقبل. طيب إيش السبب؟ أسباب، من هذه الأسباب أن العلماء عادة أنهم يختلفون، قالوا قد يكون ثقة عنده غير ثقة عند غيره. يعني مثلا لو ننظر في التراجم، وهذه مسألة مهمة لابد أن يعلمها طالب العلم، أن أكثر التراجم مختلف فيه، ليس الأكثر على اتفاق، لا، يعني يعني كم هائل جدا من التراجم عندما تدخل وتبحث في ترجمة الراوي فلان ابن فلان ما حاله، تجد الإمام أحمد يقول ثقة، بن معين يقول ضعيف، فلان يقول كذا، فلان يقول كذا، فتجد فيه اختلاف. والاختلاف هذا يتطلب من طالب العلم أن يكون عنده دراية بقواعد الجرح والتعديل ومناهج الأئمة وطريقتهم في الحكم على الراوي وقواعدهم في تقديم مثلا المعاصر على غير المعاصر، البلدي على غير البلدي، النظر إلى كلام الأقران هل يعتد به أو لا يعتد. أسباب كثيرة جدا تجعل الأئمة أحيانا لا يسلمون لا بالتعديل، وأحيانا لا يسلمون بالجرح. ولذلك هنا يقول السبب الأول أنه قد يكون ثقة عنده غير ثقة عند غيره، هذا السبب الأول. السبب الثاني هذا المحدث الذي يقول أن مشايخه ثقات أو أنه لا يروي إلا عن الثقات أو كذا، متى قال هذا؟ متى شرط هذا الشرط؟ السؤال عندك. عادة عندما يأتينا مثلا إمام من الأئمة ويقول أنا لا أحدث إلا عن ثقة، عادة متى يشترط هذا الشرط؟ لا أنا أدري هذا العمل، لكن هو هل هو اشترطه من بداية طلبه للعلم وبداية تحديثه؟ ها؟ مثلا عندما يقول أنا لا أحدث إلا عن ثقة، لا هذه مسألة أخرى تتسع المسألة. لا أنا أريد الآن عندنا مثلا الإمام مثلا إمام من الأئمة قال العلماء إن مثل الإمام أحمد، قالوا إن الإمام أحمد لا يروي إلا عن ثقة، ها؟ أي. طيب احنا الآن مثلا عندنا أي إمام من الأئمة هل يكون مشهور من بداية أمره أو لا؟ لا يكون من بداية أمره مشهور، صح؟ يعني مثلا عندما يطلب العلم ويكون محدثا ثم يحدث، بداية أمره سيكون مبتديا في التحديث، صح؟ يصير إمام، لما يصير إمام هل يختلف قوله في الرواة عندما كان إمام وعندما كان في بداية التحديث، يختلف أو لا يختلف؟ ليش لا يختلف شيخ إبراهيم؟ لأن هو المفروض يكون جاهل. أنا لا أقصد في الرواية، أنا أقصد في نقد الرواة. يعني لا عندنا مثلا الإمام أحمد من النقاد، صح؟ مثلا يحيى بن معين من النقاد الذين يقول فلان ثقة، يعني كأنه يقول فلان خذوا منهم وفلان لا تأخذوا منه، صح؟ طيب متى تمكن يحيى بن معين؟ متى صار ابن معين؟ ها؟ نعم؟ ممتاز. بعد 20 سنة جاب الطالب من طرفه يقول للشيخ الثاني كان يدير ويدير. تمام. شو يرد بيصير أنا وهو بقى يمنها بقى وهي واحدة من نفس القصة من طرف كذا. أنت الآن نقلتنا للسبب الثالث. الشيخ يعني في أسباب تتغير يعني. ممتاز ممتاز ممتاز. ممتاز ممتاز. أنا الآن تمام. أنا الآن سأختصر الأسباب لأنها بالطول معنا. السبب الأول قلنا أنه يكون ثقة عنده غير ثقة عند غيره، يعني العلماء يخالفونه في الحكم على هذا الراوي. السبب الثاني أن هذا الحكم الذي قال به هو أنه لا يروي إلا عن الثقات، هذا نوع من الاشتراط عند العلماء، يعني أنه يكون ينتقي في مشايخه، يسمع من 1000 شيخ لكنه لا يروي إلا عن 300. ليش؟ لأنه ينتقي منهم ويريد المشايخ الثقات. هذا لا يفعله المحدث إلا في حال التمكن وفي حال أن يكون إماما ناقدا للروايات والرواة. هذا المراد الذي أردت أن نصل إليه بالسؤال. إذن لا يعني يحكم بهذا الحكم أو يشرط هذا الشرط أنه لا يحدث إلا عن الثقات إلا في حال التمكن. المسألة الأخرى التي ذكرها الشيخ اللي هي تغير الاجتهاد، يعني مثلا اليوم هو يرى فلان هذا من الثقات ويروي عنه، ثم بعد ذلك ظهر منه خلل في الرواية فتغير حكمه على هذا الراوي بسبب الخلل الذي رآه في روايته، فيحكم عليه بأنه ليس في المستوى الذي يروي عنه. إذن عندنا أسباب كثيرة منها اختلاف الاجتهاد بين الأئمة، منها تغير الاجتهاد، منها الوقت الذي يشترط فيه هذا الشرط، وهذه من الأسباب التي ذكرها العلماء أنهم لا يعتمدون على التوثيق المبهم ويشترطون التسمية حتى إذا سماه فعندها يحكم عليه العلماء بما يليق به. قال لكن قال ابن الصلاح الآن عنده كلام خاص في المعلق، كأن ابن الصلاح إيش يقول أو هذا هو كلامه، يقول لابد من التفريق بين التعليق الذي يكون في كتاب اشترط صاحبه الصحة وبين أن يكون التعليق في كتاب لم يشترط صاحبه الصحة. لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف يعني من الإسناد في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتي فيه أو ما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال. يعني ابن الصلاح إيش يقول؟ يقول إذا وجدنا الحديث الذي وقع فيه الحذف من مبتدأ إسناده أي المعلق، إذا وجدناه في كتاب مثل كتاب البخاري اشترط صاحبه أن يكون كل ما فيه صحيح. قالوا مدام ابن الصلاح يقول هذا، مدام أنه أورده بصيغة الجزم، وصيغة الجزم كأن يقول قال عبد الله بن عباس مثلا، أو ذكر ابن عمر، أو مثلا حدث فلان، فيذكر هذا بصيغة الجزم، يعني الصيغة التي يروي بها هذا الحديث المعلق بصيغة الجزم، مثل حدث وذكر وقال وأخبر، هذه من الصيغ التي تسمى عند العلماء بصيغة الجزم. وهذه الصيغ لا تستخدم إلا فيما ثبت، إذا جاء الإمام وقال قال فلان فمعنى ذلك أنه يثبت هذا القول لفلان. ولذلك هنا الحافظ ابن الصلاح يقول فما كان بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه عنه. نعم أليس كذلك؟ أن يعني قال بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، يعني إسناده إلى من علقه عنه، يعني مثلا عندما يأتي البخاري يقول قال ابن عمر، قالوا هنا البخاري يثبت الحديث إلى ابن عمر أو إلى ابن عباس، أو يقول مثلا قال طاووس فقالوا هذا البخاري يثبت الإسناد إلى طاووس. طيب هل هو من الصحيح أو من الضعيف؟ قالوا لا نستطيع أن نحكم على هذا الحديث بالصحة أو بالضعف، إنما نثبته إلى من علقه عنه، ثم بعد ذلك تنظر أنت في الإسناد الذي أبرزه صاحب الكتاب. عندما يأتي البخاري يقول وقال طاووس مثلا أو وقال عطاء، قالوا الكلام هنا يعني أنه صحيح إلى عطاء، البخاري يقول لك أنا تكفلت لك بالإسناد إلى عطاء أو إلى طاووس، وأنت تنظر فيما أبرز من رجال الإسناد اتصالا وعدالة وضبطا. ولذلك يقول يعني أنه ثبت إسناده عنده. قال وإنما حذف لغرض من الأغراض، الأغراض كثيرة، أغراض التعليق، أولى هذه الأغراض اللي هو الاختصار، أحسن، التنويع، أنه لا يريد أن يأتي بنفس الإسناد، يعني يريد يستدل بالحديث في ثلاث مواضع لا يسوق نفس الإسناد فيعلقه أحيانا، هذا الثاني. الثالث ويكون عنده حديث أصل في الباب، هذا عبارة عن أحسن أن عنده الأصل في الباب أو الاستدلال بحديث آخر في الباب، وهذا من الشواهد أو المدعمات لهذا الأصل، فهو يحذف الإسناد اختصارا. نعم يا محمد. نعم هي هذه ليست تعديل يا شيخ محمد، لأنه سيأتي معنا في المرسل أنهم عندهم قاعدة فيه، يقولون من أسند فقد أحالك ومن أرسل فقد تكفل، فهو من هذا الباب، هو لم يعدل ولم يأتي منه نص على أن هذا الإسناد فيه كذا كذا، وإنما استخدم صيغة الجزم كأنه يقول لك أنه صحح، لو كنا تصحيح على الإبهام لا بأس. نعم لا بأس، هو هذا هو البحث في هذه المسألة ربما يطول، هذا أعدل الأقوال اللي هو، لأن حتى هو يعني كتاب يعني يعتبر من أصح كتب الأمة، فهم لم يعتمدوا على الإسناد بالكامل، وإنما قالوا صحيح لا من علقه عنه، يعني لم يحكموا على الحديث بالصحة وإنما اعتمدوا الجزم. نعم لا بأس، هو نعم هو ما هو هو هو قال ثبت اسمه إيه نعم هو البخاري، هو حتى الحافظ تعبيره دقيق، قال يعني أنه ثبت إسناده عنده، يعني إسناد واحد بإسنادين بالمتابعات بالشواهد، يعني كله يدخل في هذا. قال هذه من ضمن الأغراض اللي ذكرناها اللي هي الاختصار أو أنه من الشواهد أو أنه تنويع في الرواية أو غير ذلك. قال وما أتى فيه فيه بغير صيغة الجزم ففيه مقال، يعني ما أتى فيه البخاري أو غيره بصيغة التمريض، هذا معنى غير الجزم. التمريض مثل قيل وروي وذكر وحدث، هذه الصيغ كلها عند العلماء هي من صيغ التمريض، ومعنى التمريض أي أن المحدث يقول لك الإسناد لم يثبت عندي. إيش معنى لم يثبت عنده؟ يعني أنه لم يأته بطريق يستطيع أن يحكم فيها على الإسناد. هل يلزم من ذلك الضعف؟ لا يلزم من ذلك الضعف، ولذلك قالوا في صيغة التمريض أنها تستخدم في الضعيف وتستخدم فيما لا يعلم حاله، يعني مثلا عندي قول عن إمام من الأئمة وأنا لا أعلم هل هو ثابت عنه أو لا، فأستخدم فيه صيغة التمريض. طيب هل استخدامي لصيغة التمريض يلزم منه التضعيف؟ لا يلزم منه التضعيف، وإنما يلزم منه تنبيه الناظر إلى أن هذا القول لم يثبت عندي، ولذلك هنا يقول فيه مقال، يعني أنك تنظر في هذا الإسناد. ولذلك نجد أن الأحاديث التي عند البخاري بصيغة التمريض فيها ما هو صحيح وفيها ما هو ضعيف، والضعيف نص الأئمة على أن لابد أن يكون له أصل صحيح، وإلا لماذا يريده البخاري؟ عندما نأتي لحديث معلق أورده البخاري بصيغة التمريض في كتابه، نظرنا في هذا الحديث فوجدناه ضعيفا، طيب العلماء يقولون لابد أن يكون له أصل صحيح، يعني مشعر، يعني وجوده في صحيح البخاري الكتاب الذي اشترط صاحبه الصحة وتعهد للأمة أن يروي لها حديث صحيحة ويأتيها بحديث فيه بصيغة التمريض وننظر فيه فنجد في إسناده انقطاع أو في راويه ضعف أو غير ذلك، قالوا مشعر بصحة أصله أو له أصل صحيح ولو بالمعنى، ولو بمعنى بعيد. هذا هو كلام العلماء إحسانا للظن بهؤلاء الأئمة الذين رووا هذه الأحاديث، خاصة وأن رواية البخاري يراد بها الاحتجاج، وهذا يقال في كل الكتب. عندما يأتيني شخص يقول لي والله الموطأ الإمام مالك فيها حديث مرسلة، فيها حديث بلاغات، فيها حديث مثلا يعني رويت مثلا بصيغة من الصيغ التي يعني ظاهرها عدم الاتصال، لكن المدقق البارع المحدث الذي يعرف طريقة الإمام مالك وأمثال هؤلاء أصحاب الإسناد العالي الذين ليس بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام أو أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا راو واحد من التابعين، نجد أن طريقتهم في الرواية تختلف، لأن هذه قرون مفضلة والكذب فيها قليل، وحتى أن يعني مثل الإمام مالك يعتبر يعني درجة أولى في التدقيق في أحوال الرواة والأسانيد، وحتى أنه يعني تدرون أن الموطأ هذا يعني اللي فيه عدد يعني قرابة أو يعني 500 حديث أو تزيد قليلا أو يعني تنقص قليلا إذا نظرنا إلى غير البلاغات وهذه يعني الأحاديث المسندة، نجد أنه منتقى من 10,000 حديث، ونجد أن البخاري بقي طول عمره وهو ينقح هذا الكتاب. فلذلك يعني مثل هذه الكتب العالية الإسناد اللي أصحابها يعني درجة أولى في التدقيق والنظر ومعرفة أحوال الرواة والأسانيد ينظر لها يعني بمنظار خاص، لا ينظر لمثل الموطأ كما تنظر لمستدرك الحاكم أو كما تنظر إلى مثلا سنن الدارقطني أو سنن البيهقي وكذا، لا بد من التفريق، لأن هذه يعني مراتب عالية ينبغي أن يعني تكون في يعني دائما في ذاكرة المحدث الذي ينظر في مثل هذه الأحاديث أو مثل هذه الكتب. يقول الحافظ: وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. وننتقل بإذن الله تعالى في الدرس القادم إلى النوع الثاني وهو المرسل. نسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن ينفعنا بما علمنا وما قرأنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرفع عنا الجهل، وأن يتقبل منا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.